ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر حياة النبي كانت كده شوية الله أكبر الله يكرمك ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله الله الله سمع الله إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند never found you. That's hot there. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم قال الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلقا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان Derbez. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها ساكنة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي بكما تكلم ذلك لعبر إن في ذلك لعبري. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء. يلا يا سيدي اسكت. الله يكرمك ويجعل يومي قبل كل يوم. انا اعمل نور يا رب. كل يوم ايه يا ابو طارق؟ نور. فسويا وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دخاها انا عايز اسمع وانا تحت امرك. صلى على النبي. ان في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء. الله يكرمك ويجعل يومي قبل يومي. ابو طارق نور. فعزمك فسويا وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقاها انا عايز اسمع وانا تخاف صلى على رسول الله صلى على النبي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي والله ما أظن بالفن والله ما حد يقول كده في الواقع إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها الأرض بعد ذلك دقاها أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأ الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي الإنسان في